إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا في وقد كنا عقدنا هذا المجلس إن شاء الله لشرح ما يتعلق بباب زكاة الفطر. في أي صفحة من المجلد هو؟ 401. نعم، تفضل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: باب صدقة الفطر. المراد بالفطر عن الفطر الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه أو عن غيره في نهاية شهر رمضان. وقد وردت تسميتها بصدقة الفطر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في بعض رواياته. وقد أضيفت إلى الفطر من باب إضافة الشيء إلى وقته لأنه وقت وجودها، كما يقال صلاة الفجر وصلاة المغرب. وليست الإضافة. صوت يا شيخ عمر يضعف ويقوى. طيب الآن. وليست الإضافة في سبب الفطر كما قيل، لأن سبب الوجود كونها عبادة لله وطهرة للصائم وطعمة للمساكين كما سيأتي في آخر أحاديث الباب. كيف الآن شفنا الصوت؟ نعم، لا نعم. تسمى زكاة الفطر كما في حديث عمر الآتي، وتسمى زكاة رمضان كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: واتلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان الحديث، ويطلق عليها ويطلق عليها عموم الناس كلمة الفطرة. يرى النووي أنها كلمة اصطلاحية للفقهاء، وكأنها مأخوذة من الفطرة التي هي الخلقة، أي زكاة البدن، أي زكاة البدن. فليست الكلمة مما تلحق به العامة كما قال بعضهم. لكن هذا يعني هذا المعنى قصده من هذا الاشتقاق بعيد جدا. هل يتبادر لأحد، أو هل يعني مثلا كونه يعني فيه، والله أعلم، يظهر لي أن فيه نوع من التكلف كون نقول هذا مأخذ من الفطرة التي هي البدن، أي زكاة البدن، يعني بعيد جدا هذا. وإنما أقرب أنها يعني أصلها من زكاة الفطر، ثم يعني هكذا اختصرت على هذا الوجه وصيغت على هذا الوجه. ولهذا كأنه النووي أشار إلى أنها كأنها كلمة مولدة يعني، وليست كلمة معروفة. نعم. السلام عليكم. قال: ويذكرها المحدثون والفقهاء في كتاب الزكاة دون كتاب الصيام مع ارتباطها به، لأنها من الوظائف المالية، لكنها تختلف عن بقية الزكوات لأنها متعلقة بالأشخاص، وتلك متعلقة بالأموال. هذا لا يشترط لها ما يشترط للزكوات الأخرى من النصاب والحول ونحو ذلك. وقد فرضت صدقة الفطر مع فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، والله تعالى أعلم. وهي سنة الشرائع كما مر، التي يعني شرعت فيها كثير من الأمور، ومنها الصيام، وأيضا منها صدقة الفطر. السنة الثانية للهجرة يقال لها سنة الشرائع بكثرة ما شرع فيها من الشرائع. ونعم، تفضل. نعم. خمر تسمعنا؟ لأن المايك مغلق. نعم شيخنا، ما سمعنا شيء. حكم زكاة الفطر. نعم نعم، أحسن الله إليك. حكم زكاة الفطر ومقدارها ونوعها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فمرض أن تأتى قبل خروج الناس للصلاة. ابن عدي وجه آخر الدار القرني في سنة ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حليب متفق عليه، وفي رواية أو صاع من أبيض. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال ذكره كما كنت أقول. يتردد بين الضعف والقوة مرة أخرى. نعم. طيب شيخنا الآن. نعم. عن أبي سعيد: وفي رواية أو صاع من أبيض. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولي أبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. كلام عليها من وجوه: الوجه الأول في تخريجها. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب فضل صدقة الفطر، ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فيه مرفوعا، وهذا رواه البخاري. أما الحديث الثاني فقد أخرجه ابن عدي الكامل والدارقطني والحاكم في معرفة الحديث من طريق أبي هاشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر. ساق الحديث إلى أن قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها قبل أن ينصرف إلى المصلى يقول: أغنوهم عن الطواف هذا اليوم. هذا سند ضعيف كما قال الحافظ، لعل المراد الضعف هذه الزيادة، وإلا فالحديث أصله صحيح كما تقدم. أدى على ذلك ابن عدي، والحديث فيه أبو ماسر وهو نجيح السبيل المدني، ضعفه غير واحد. قال الأشرم عن أحمد: حديثه عندي مضطرب لا يقيم الإسناد، ولكن أكتب حديثه أعتبر به. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: كان أميا ليس بشيء. هذه الزيادة معناها صحيح كما سيأتي إن شاء الله. أما حديث ماشر المدني هو هذا الضعيف، وما ماشر الكوفي فهو ثقة. أحسن الله إليكم. قال: أما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في كتاب الزكاة في مواضع منها باب الصاع من ذهب. هل ذكرت عندك في هذا اللفظ وهذه الزيادة معناها صحيح كما سيأتي إن شاء الله؟ هل عندكم هذا؟ نعم شيخنا. نعم. طيب. وهذه الزيادة معناها صحيح كما سيأتي إن شاء الله. أما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في كتاب الزكاة في مواضع فيها باب الصاع من زيد، ومسلم من طريق زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول فذكر الحديث، وهذا رواه البخاري. أخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك عن زيد بن أسلم قال: وفيه أو صاع من أبيض. قول أبي سعيد: أما أنا إلى آخره، هو عند مسلم من طريق داود بن قيس عن عياض به ورغبه. قال أبو سعيد: فأنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا من عشت. ورغبه من طريق عجلان عن عياض: لا أخرج فيها إلا أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند أبي داود من طريق عجلان أنه سمع عياضا قال: سمعت أبا سعيد يقول لا أخرج أبدا إلا صاع الحديث. يعني يقصد بهذا أنه لا يأخذ باجتهاد معاوية لما جاء إلى المدينة وقال: أرى مدا من السمراء تعدل كذا، أو مدين من السمراء تعدل صاعا من هذا أو كذا، فيقول: أما أنا فلا أخرج إلا صاعا. وكون نصف، هل يعني يجزئ نصف صاع من قمح؟ ما أدري هل سيذكر الشيخ هذا أو لا. يعني في مثلا في بعض الأمور الأخرى في الكفارات وفي كذا، وما أدري هل في زكاة الفطر أو لا، أظن حتى في زكاة الفطر قال به جماعة كثيرة من الصحابة، ليس كما يظنه بعضنا أن هذا اجتهاد من معاوية انفرد به وكذا، بل قد يقال إن أغلب الصحابة رأوا ذلك، بل قد نسب إلى حتى إلى عمر وإلى كذا. وأظن أن شيخ الإسلام يميل إلى قوله. وعموما كون نصف الصاع من القمح يعدل صاع من غيره، هذا مذهب الحنفية، ولعله مذهب الحنابل أيضا في بعض الأمور، لكن تحتاج إلى تحرير. نعم. أحسن الله. الوجه الثاني في شرح ألفاظها قوله: فرض أي أوجب إيجابا مؤكدا، لأن الفرض في اللغة معناه القطع. لأن الآن هو ما قال صاعا مثلا من بر أو صاعا من قمح، ذكر ابن عمر وأبو سعيد ما كان يعني يخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكروا القمح، صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من طعام، وهو الشعير نفسه كما تعرفون أن الطعام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يطلق على الشعير، لكن في هذا اللفظ جمع بين الطعام والشعير معا، فسننظر لماذا سيفسره، أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، فكأن السمراء هذا نوع يعني نفيس من القمح، لكن ننظر إن شاء الله لعل الشارح سيعلق على ذلك. نعم. السلام عليكم. قال قوله صاع من تمر بدل وعطف بيان من زكاة الفطر، والصاع مكيال يسع أربعة أمداد. وجوب زكاة الفطر كالإجماع، بل حكي إجماعا، وإن خالف فيه بعض المالكية مثل الإمام أشهب بن عبد العزيز تلميذ الإمام مالك ينسب إليه أنه كان يقول بسنيتها، لكن هذا قول يعني غير معروف ولا إخاله يقدح في حكاية الإجماع. الإمام أشهب طبعا معاصر للإمام الشافعي، وقصته مع الشافعي لما جاء الشافعي إلى مصر معروف، ومات أظن في سنة واحدة، ومات أظن ما تبعه بعده بشهر واحد يعني. فمع ذلك فقد حكى العلماء الإجماع على وجوب زكاة الفطر، والذين قالوا بسنيتها قالوا فرض أي قدر. نعم. هذا قول ليس بمشهور، ما يعني ما يقدح فيه حكاية الإجماع إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. مقال والمج يزن 560 جراما من البر الجيد، فيكون الصاع كيلو وزن ربع كيلو، وأما مقدار صاع التمر بكيلو فإنه أقل من ذلك، ثم نظر في ذلك صفحة 829 من كذا الجزء. طبعا نحن لا بد أن نعرف أن الكيل هو حجم، بينما الوزن ثقل، هذا أول نقطة لا بد أن نفرق بينها. والكيل معروف عندنا مثل الربع كذا، هذا كيل حجم، وبالتالي الحجم عشان نحوله إلى وزن فهذا يختلف حسب اختلاف الكثافة. مثلا لو ما، وهذا معروف في علم الفيزياء، مثلا لو ملأت هذا الربع أو الصاع مثلا النبوي هذا ملأته ماء فوزنه يختلف عما إذا ملأته مثلا حليبا، أما إذا كذا، وكذلك إذا ملأته من الحديد مثلا يختلف مما إذا ملأته من التراب. لماذا؟ بسبب اختلاف كثافة المواد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدرها كيلا ولم يقدرها وزنا، فالوزن يختلف. أما الكيل مريح أربعة أمداد هكذا، وهو المد وملء الكفين المتوسطتين من الرجل المعتدل، لا مقصبوضتين ولا مقصبوضتين، أربع مرات، هذا هو الصاع. بعد ذلك يأتي وزنه كذا، يأتي وزنه كذا، هذا يختلف بين الأجناس بل بين أنواع الجنس الواحد، أنه ممكن يكون بعض الأنواع مثلا أكثف من بعض الأنواع، لكن يقدرونها تقديرا ويحتاطون فيها حتى يكون من أخرجها قد أخرج القدر المطلوب شرعا. نعم. أحسن الله إليكم. أما قال الله قوله أن تؤدى أي أن توصل إلى مستحقها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، قوله كنا نعطيها أي نعطي زكاة الفطر، قوله صاع من طعام أي مما يطعمه الناس، وهو مثل يفسره ما بعده، قوله من زبيب والعنب الجاف منزلة التمر من ثمر النخل، قوله من طعام، هذا مجمل يفسره، لكن هل المجمل يفسر بأو؟ هل يعطف التفصيل على الإجمال بأو؟ وقال صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاع، هذا فيه بعده، لأن أو تأتي للتقسيم في الخبر، تأتي للتقسيم للتنويع نحو ذلك. أما الأصل مثلا المجمل هذا يأتي من غير حرف عطف أصلا، فيقال مثلا صاعا من طعام، صاعا من تمر أو صاعا من، نعم هكذا ممكن، أما صاعا من طعام أو صاعا من تمر فنقول التمر هذا تفسير للطعام. وحتى عطف الخاص على العام أظن أن العلماء، وهذه من أسرار العربية ويدلك على أن الإنسان كلما كان متوغلا في علم العربية، كما قال في مقولة جميلة جدا لأظنها لابن جني وهي مناسبة لاسمه، أنه قال إيش، أهل العربية جن من الإنس يرون ما لا يرى الناس، أو بعض علماء جن من الإنس يعني يرون ما لا يرى الناس، يعني من خلال معرفتهم بلغة العرب يرون فيما بين ثنايا النصوص أو من خلل النصوص، خلل يعني ما يتخللها، ما لا يراه غيرهم. فبالتالي قيل إن حتى عطف الخاص على العام بأو يقال إنه في إشكال، كأنه في إشكال، كأنه مر بي أنه في إشكال، أن في إشكالا، وبالتالي يعطف بالواو نعم أو بنحو ذلك. هل يعطف بأو؟ هذا يحتاج إلى تحرير. نعم. أحسن الله إليكم. في مقال قوله من أقط بفتح الهمزة والقاف. ما عندك من زبيب؟ هذا ما قوله من زبيب ما عندك؟ نعم نعم عندنا. قوله من زبيب والعنب والجاف وسلة التمر من ثمر النخل. قوله أقط بفتح الهمزة وكسر القاف أو سكونها لبن الغنم من المخل والجحف. قوله لا أخرج أبدا إلا صاع أي إنما سيد رضي الله عنه الحسن ألا يخرج إلا صاع سواء كان وأنا كان من زبيب أم من غيره. فرضه بذلك بيان أنه لا يوافق معاوية على ما رآه من إزاء نصف صاع من قمح كما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدة من هذا من هذه يعدل مدتين. والمعنى أنه لما جاء معاوية إلى المدينة حاجا أو معتمرا فسحى إلى فتح كثرت وكثرت السمراء وهي حنطة تأتي من الشام لونها أسمر رأى معاوية أن مدة من هذه الحنطة من هذه الحنطة يعادل مدين من غيرها لكونها نفيسة عند الناس فيكون نصف الصاع منها مجزئا من الفطرة. لكن أبا سعيد رضي الله عنه أنكر هذا والتزم بالاستقرار على إخراج صاع من أي طعام كان كما كان يخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يؤخذ من هذا أن اجتهاد الحاكم لا يرفع الخلاف في مسائل التعبديات؟ يعني احتمال هذا احتمال واحتمال أنه رآه حكما باطلا مصادما للنص على حسب اجتهادي يعني اجتهاد أبي سعيد، لأن الاجتهاد إذا كان باطلا مخالفا للنص فهذا فيه يعني قد يكون هل يرفع الاجتهاد أيضا، هذا يحتاج إلى نظر، لأن الاجتهاد يقال هم يقولون اجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ومع ذلك اشترطوا فيه أن لا يصادم نصا. نعم صلى الله عليه وسلم. قال الوجه الثالث الحديث دليل على أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم. نعم ثم قال رحمه الله الوجه الثالث حديث دليل على أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم ذكرا كان أم أنثى حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا، وهذا أمر مجمع عليه كما نقله ابن المنذر. فرض عليه يعني طبعا بشروط يعني إذا كان مقتدرا أو كذا. ثم سيأتي أنه فرق بين فرض عليه ولا فرض عنه، هل هي فرض على الشخص نفسه وعلى من تجب نفقته إذا كان، طبعا الأصل وجوب نفقة كل إنسان على نفسه، والنفقات علاقاتها الرئيسة ثلاثة وعلاقاتها ثلاثة القرابة والزوجية والملك، فالعبد أصلا ليس له مال هذا هو الأصل يعني، فبالتالي زكاته على سيده، و كل إنسان الأصل أن نفقته واجب على نفسه، فبالتالي الأصل أن زكاته واجب على نفسه، لكن إذا لزمت نفقته شخصا آخر وجبت عليه تبعا لذلك زكاة فطره. وحتى الزوجة يعني عند كثير من أهل العلم حتى ولو كانت غنية طبعا ولو عندها مال قارون زوجته نفقتها ما دامت أنها على زوجها فكذلك زكاة فطرها على زوجها، وقيل إذا كانت غنية زكاة الفطر على نفسها لظاهر هذا الحديث على الذكر والأنثى، فقالوا هذا معناه أنه يعني أنها واجبة عليها إذا كانت غنية وأخذوا بظاهر هذا اللفظ، ولكن يبدو أن على هنا بمعنى عن، فإن قيل هذا يخالف الظاهر والأصل أخذ بالظاهر نقول طيب ماذا تقول في على المملوك أليس قد ذكر فيها، هل تقول أنه يجب على المملوك أن يخرج زكاة فطره عن نفسه؟ فالأصل هذا عدمه يعني حتى لو قلنا إنه يملك بالتمليك أو كذا هذه حالات يعني خلاف الأصل، والأصل أن المملوك أصلا لا يخاطب بالعبادات المالية، فهذه قرينة تدل على أن المقصود هنا والله أعلم لعله يقال إن هذه قرينة تدل على مذهب الجمهور، وأن على هنا بمعنى عن يعني أنك تخرج يعني فرض عليك أن تخرج على هؤلاء الناس بمعنى أنك تخرج عنهم يعني من تجب نفقتهم يجب عليك أن تخرج عنهم والله أعلم. طيب قال الوجه الرابع الحديث دليل على أن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام سواء كان تمرا أو شعيرا أو زبيبا أو أقطا، ويجزئ كل طعام يقتاته الناس كالأرز، وإنما خصت الأصناف الأربع بالذكر لأنها كانت طعام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاع من طعام، قال أبو سعيد وكان طعامنا من الشعير والزبيب والأقط والتمر. يعني كأنه يقول هذه الرواية تفسر رواية أو، وطبعا عطف التفسير بأو في إشكال كما تقدم قد يكون في إشكال، لكن هذه الرواية يعني كأنه يقول هي تفسر لنا المراد بتلك الرواية كأنها مختصرة من هذه الرواية. وهذه الرواية هي الأوضح، أنها صاع من طعام ثم قال وكان طعامنا. وهذا يعني حتى لو قلنا مثلا حديث ابن عمر أنه قال فرض صاع من كذا وصاع من كذا، هذا مفهوم لقب، واللقب لا مفهوم له، وأصلا مفهوم المخالفة لا يمنع القياس كما مر معنا. فبالتالي هل يقاس أو يقال هذا في العبادات؟ فالأصل التوقيف وعدم القياس. ولهذا بعض العلماء يقولون الأولى الإخراج من هذه الأصناف إن كان موجودا، وإلا إذا ما هو موجود أو غير مقتات عند أهل أولى البلد يلجأ إلى غيره. لكن إذا صار هذا النوع يعني وإن كان موجودا لكنه ليس مقتاتا وليس طعاما رئيسا، مثل مثلا عندنا التمر موجود لكنه لا يعتبر قوتا مثلا، فهل الأفضل أن يخرج من التمر باعتبار أنه منصوص، أو ننظر إلى المعنى وأن المقصود الإطعام؟ والآن الفقراء عندنا لو أعطيتهم تمر خاصة في المدن يعني ما يعني ليس بشيء مهم عندهم ولا يمثل لهم مثلا غناية وكفاية ونحو ذلك، أصبح عندنا عند كثير منا أقرب إلى الفاكهة منه إلى الطعام المقتات، خلاف قديم هناك في المدينة. طيب الوجه الخامس، الحديث دليل على أن إخراج غير الطعام من الدراهم وغيرها لا يجزئ في الفطرة، وهذا مذهب الجمهور، لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصناف المذكورة أو من الطعام عموما. وطبعا أيضا مشهور عن المالكية ينقلون الناس هكذا، لكن قال الدردير المعتمد في المذهب أنها تجزئ مع الكراهة، قل المعتمد أنها تجزئ مع الكراهة في المذهب المالكي، ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة، ولأن ذلك يخرج زكاة الفطر عن كونها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة إلى كونها شعيرة خفية، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء مختلفة القيمة، يعني الصاع قيمته تختلف عن تمر عن ومع ذلك وحد المقدار، فدل على أن مقصود ذوات هذه الأشياء، لو كانت مقصود القيمة لتفاوتت القيمة. لكن إذا قلنا بما ذهب إليه أبو يعني معاوية وعدد كبير من الصحابة مسألة القمح، فننظر يعني هل هذا يؤيد القول بالقيمة، أو نقول مدام أنها حصل بها أنها طعام، لأن ليست العلة ليس الدليل منحصرا في هذه المسألة فقط. فدل على أن المراد بها الأعيان لا ثمنها. وقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري، وينسب إلى يعني كما سنذكر يعني ينسب إلى البخاري، لعموم أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، والإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام. وفي الحقيقة طبعا شيخ إسلام يجوز عند الحاجة نسب إليه هذا، وفي الحقيقة أن هذه المسألة قد لا تكون خاصة بزكاة الفطر فقط، وإنما في الزكاة عموما، فبعض العلماء يجوزون إخراج القيمة في الزكاة عموما، الحنفية يجوزون إخراج الزكاة في القيمة في الزكاة عموما. مثلا هل يجوز أن إذا وجب عليك زكاة شيء من الأموال أخرى الزكوية أن تخرج عنه قيمته؟ فالحنفية يجوزون والجمهور يمنعون، والشيخ الإسلام يقول يجوز عند الحاجة. واستدل المجوزون بأثر معاذ هذا، والذي فيه إيش يعني أعطوني كذا أو لبيسا أو كذا هو أنفع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أيسر عليكم وأنفع لأصحاب. وهذا قال النووي هذا الأثر أولا طبعا هو فيه جهالة، لكن قيل أنها تنجبر بكثرة يعني من حدث طاووس، أنه قال حدثني جماعة وكذا عن معاذ، وطاووس من أهل اليمن ومعاذ كان في اليمن، لكن قيل أنه يعني ليس بصريح في الزكاة، إن هذا جواب النووي، قال هذا ما هو صريح في أنه في الزكاة أصلا، وإنما يحتمل أنه في الجزية، أنه في الجزية على أهل الكتاب، والجزية ما ليست شيء منصوص، ليس هناك شيء مرفوع منصوص، وإنما جاء عن عمر وكذا، وهذا ليس موضع بسط الكلام يعني، أو ليس موضع الكلام عنه. نعم، ما هو الأثر؟ أنه قال أعطوني، هو أظن كأن البخاري علقه، ولهذا نسب له أنه يجوز أيضا القيمة، أنه أعطوني كذا ثوبا لبيسا أو كذا، أو يعني أو عدله معافريا تقريبا أو كذا معافريا، فإنه أنفع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأيسر عليكم، أو أنا بس ما أذكر اللفظ بالضبط، لكن المعنى هكذا، يمكن أن تبحثوا عنه وتخرجوا. فقالوا هذا نوع من القيمة في الزكاة، فإنه قال هذا ليس بصريح أنه في الزكاة، يحتمل أنه في الجزية أو غيرها. طيب الوجه السادس، الحديث دليل على وجوب إخراج زكاة الفطر، لكن هذه المسألة المهم الذي أريد أن ننبه لأنها مسألة اجتهادية، يعني عندنا كل عيد احنا نحصل مشكلة بسببها، هذا لا يحتاج إلى مشكلة، خاصة أن المجمع الفقهي عندنا يفتي بالجواز، فخلاص يعني حكم الحاكم يرفع الخلاف، وأنت أرشد الناس إلى ما تراه أولى وكذا، فإن أصر يعني شخص وأخرج القيمة ما في داعي يعني يكون مشكلة وكذا. هذا قول يعني معتبر وقال به أو يعني على الأقل قول قال به جماعة من أهل العلم وأخذ به المفتون في البلاد وكذا. فالإنسان يعني إيش يعني يناقش بيسر وبسهولة، فمن أصر فخلاص يعني هو حر يعني هو زكاته، وأنت تقول له احتط لزكاتك حتى تزيئك باتفاق وكذا، ما يحتاج إلى التشديد لأنها مسألة فقهية يعني ما يحتاج إلى أن تصير مشكلة وتفرق بين الناس وكذا. ومن لطيف ما وقع لي مع بعضهم أنه قال الناس الآن يستفيدون مثلا من المال أكثر. طيب قلت له أنتم تعرفون عندنا البنزين مثلا صفوف وكذا، فقلت له ما رأيك مثلا إذا كان الناس في برد واحد يقول لهم أنا أخرج بطاطين مثلا لأنهم في برد وكذا فأريحهم بدل ما أعطيهم المال ويتعبون، إذا أنا سأتي لهم بزكاة الفطر بطاطين، وهذا يقول أنا عندي جاري صاحب تاكسي بدل ما يجي في الصفوف وكذا سأتيه بزكاة الفطر بنزين مباشرة وأعطيه حتى أريحه من الصفوف، ولا صفوف ولا غيره أعطيه جاهزة وهي زكاة فطر، هل يجوز؟ هو رجل عام يعني، لكن هو جاءني بعد الدرس وقال أنا مع أنه ما شددت في المسألة لكن يقول لماذا تقول هكذا وأنت تخالف المجمع الفقهي للبلد. قلت له أنا ما قلت يعني أنه يعني خلاص أنكرت أو كذا، إنما قلت هذا هو الأولى والأحوط وهذا قول جمهور أهل العلم. فقلت له ماذا ترى في هذا؟ فسكت وقد تردد، وبعدين قال لا هكذا ما يصلح يعني. قلت لماذا لا يصلح؟ فقال لي بالعبارة العامية هي جاءت كده، قلت له بس جاءت كده دين إحنا دارنا نوصل لك لها ذات. نعم. ثم قال الوجه السادس الحديث دليل على وجوب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد. ومن الغريب أن بعضهم وصل إلى درجة أنه يفضل القيمة، طبعا لا شك أنك إذا جوزتها بعد ذلك ستبدأ تقارن يعني، فقالوا لا القيمة أفضل من الطعام في هذا الزمن، يعني لم يكتفوا بالتجويز فقط. وهذا يعني له وجه عندما تنظر إلى وجهة نظري يعني أنه يرى أنها جائزة، لكنه يبعد الإنسان عن النص يعني شيئا فشيئا. طيب الوجه السادس الحديث دليل على وجوب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد لقوله أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا في البخاري وهو في معنى الحديث حديث ابن عباس، لكنه ليس بصراحته لأن أمر تحتمل أن من أخرها أجزأ وخالف الأمر، أما فهي زكاة مقبولة وما بعد الصلاة فهو صدقة من الصدقات، هذا يعني كالصريح في عدم الإجزاء أو في أنه فاتته يعني وصارت عبادة أخرى. والأفضل أن تكون في صباح يوم العيد لأن المقصود الأعظم منها استغناء الفقراء بها عن السؤال يوم العيد ومشاركة الأغنياء في الفرح بهذا اليوم، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم. إن نحن عندنا طرف البداية وطرف النهاية وطرف النهاية سيأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعد هذا، وطرف البداية متى يبدأ جواز إخراج طرف البدء، قيل إن البداية هذه قيل هي لحن وقيل هي لغة خزرجية وأنصارية وكذا بعضهم يعني صححها. على كل متى وقت البدء قيل هو الأصل طبعا ليلة العيد ويوم العيد قبل الصلاة. طيب قيل يجوز قبلها بيومين بيوم أو يومين، وقيل يومين أو ثلاثة، وهذا مذهب المالكية والحنابلة في الجملة وهو أقرب المذاهب. ومذهب الشافعية أنه يجوز من بداية رمضان لأنهم قالوا سببه دخل وهو الصيام فيجوز تعجيله قبل هذا الوقت إلى بداية رمضان، وتوسع الحنفي أكثر من ذلك فجوزوا تقديمه سنة وأكثر ونحو ذلك، والأحوط أن لا يخرجها الإنسان إلا قبل يومين أو يوم. لكن نحن نريد أن نفرق بين مسألتين مهمتين، فرق بين مسألة الإخراج إلى الفقير هذا هو الذي لا يجزي إلا في وقته، وبين مسألة الإعطاء للوكيل. الإعطاء للوكيل هذا ما في إشكال، حتى لو واحد جمع من بداية رمضان لكن ما أعطى الفقراء إلا في وقتها ما في إشكال، فلا بد أن نفرق بينهم. وعلى هذا فلا يحسن الاستدلال بحديث أبي هريرة أنه جاءوا في أول يوم وثاني يوم وثالث يوم على مسألة وقت الزكاة، لأنه جمعها كوكيل ويخزنها إلى وقتها ثم يعطيها الفقراء. نحن نتكلم عن الإعطاء إلى الفقير، وصولها إلى يد الفقير، هذا هو الذي نتكلم عنه. أما التوكيل فأمره واسع، إن شاء الله من أول رمضان أو حتى من شعبان وكذا أعطيت واحد وقلت له هذه زكاة فطري لما يأتي الوقت ادفعها عني، ما عنده علاقة هذا، أنت لم تخرجها قبل وقتها، أنت ما أخرجتها أصلا إلى الآن، ولهذا لو الوكيل حصل له شيء فما أخرجها فأنت لا تعتبر قد أخرجتها، لابد أن تخرجها ليس كذلك؟ فهذا ليس بإخراج، هذا يعني تهيئ للإخراج. طيب قال ومشاركة الأغنياء في الفرح بهذا اليوم. طيب ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين لحديث ابن عمر المتقدم رضي الله عنهما فيه، وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون، وهذا حكاية لما يقال كانوا يعطون وما يذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل الأقرب أنه يعني حكاية لفعل الصحابة فالأصل أنه كالإجماع إلا إذا علم مخالف فيه قبل الفطر بيوم أو يومين، والله تعالى أعلم. بيان الحكمة من زكاة الفطر وقت إخراجها، وهذا هو الحديث الأخير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم. هذه حكمة، هذه حكمة من اللغو والرفث. يعني لا يقال لو واحد طيب أغمي عليه مثلا، أو إذا صححنا صومه، أو مثلا واحد مثلا كان لم يصم مثلا معذور عليه عنده سكري أو كذا، هل نقول ليس عليه زكاة فطر لأنه أصلا غير صائم؟ لا، هذه حكمة. ولذلك قلنا لابد أن نفرق بين الحكمة والعلة. العلة هذه وصف ظاهر منضبط، أنت موجود في هذا الوقت بمواصفات التكليف وعبد والأنثى والصغير والكبير عليك زكاة، هذه هي العلة، هذا علة وصف ظاهر منضبط يدور معه الحكم وجودا وعدما، هكذا هذا هو الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه الشارع الحكم، هذه العلة. وأما ما يترتب من المصلحة على ترتيب الحكم على العلة هذا الحكمة، وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى قال صاحب المال. فلا بد أن نفرق بين الحكمة والعلة، لأن هذا من مواطن الخلل الكبير عند غير المتعمد عند بعض الناس، والمتعمد عند المضلين أنهم يربطون الحكمة بالحكم ثم يديرونها معها على حسب أهوائه، هذا ما يصح. طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، هذا أيضا حكمة، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، صلاة العيد يعني الأل للعهد، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات من جملتها. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وإسناده حسن لكن في شيء من التفرد، ننظر ماذا سيقول الشارح عليه. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول فقد أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر وابن ماجه والحاكم من طريق مروان بن محمد قال حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ الصدق. قال هنا القائل هو مروان بن محمد كما يدل عليه على ذلك رواية الحاكم من طريق محمود بن خالد قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن مسلم وكان شيخ صدق، وليس من كلام عبد الله بن عبد الرحمن، إذ لو كان كذلك لما ذكر في رواية محمود بن خالد، يعني كان مروان يثني عليه، وكان ابن وهب يروي عنه يعني يقوي أمره بذلك. قال حدثنا سيار ابن عبد الرحمن قال محمود الصدفي، أي إن محمود بن خالد قال في الحاشية شيخ أبي داود وصف ابن سيار بأنه الصدفي، كذا وصف عند ابن ماجة نسبة إلى صدف قرية في تونس قرب القيروان وجب مدان كذا. عن عكرمة عن ابن عباس به مرفوعا، ورواه ابن ماجة والحاكم من طريق مروان ابن محمد به، وهذا سند حسن كما قال ابن قدامة والنووي وابن الملقن، ورجال لا بأس بهم. قال الدارقطني ليس فيهم مجروح. وأما قول الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ففيه نظر، لأن أبا يزيد الخولاني وسيار بن عبد الرحمن لم يخرجهما الشيخان. لكن بقي من يعلل بالتفرد، يقولون هل يقبل تفرد مثل سيار بن عبد الرحمن الحكم الصدف عن عكرمة، هل يقبل؟ لأن عكرمة هذا راوي مشهور وله رواة ضابطون لحديثه مثل أيوب السختياني وداود بن أبي هند، هل هذا مما يعني من التفردات المقبولة بمثل هذا الحديث المهم ما يروى عن ابن عباس ولا عن عكرمة إلا من طريق مثل هذا الإسناد؟ هذا يحتاج إلى تحرير، لأنه هذا الحديث قلنا يختلف عن حديث ابن عمر. حديث ابن عمر فيه الأمر بإخراجها قبل الصلاة وهذا ما في إشكال، والأمر بعد ذلك للوجوب للاستحباب، لكن هل هو صريح في عدم الإجزاء؟ ليس بالصريح، إلا أن يقال أن أمر يقتضي النهي عن ضده والنهي يقتضي الفساد، وهذه يعني قائمة طويلة من المتلازمات قد لا تكون دائما حاصلة، خاصة أن جمهور أهل العلم على أن من أخرجها يوم العيد بعد الصلاة أنها مجزئة، بل أظن المذاهب الأربعة على ذلك. ننظر هل سيذكر الشيخ ذلك أو لا، بل بعضهم لا يؤثمه أصلا، إنما يقولون يأثم إذا أخر عن يوم العيد إذا لم يكن الأربعة كلهم على ذلك. الوجه الثاني الحديث دليل على الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، وما حكمتان عظيمتان، الأولى تتعلق بالصائم، انظر الشارح ودقته سماها يعني حكمة، الأولى تتعلق بالصائم وهي تطهيره من اللغو، وهو كل ما لا فائدة فيه من القول والفعل تعود على الشخص في الدنيا والدنيا مكروها كان أو مباحا كالهزل واللعب والمبالغة في الشهوات وغير ذلك، وتطهيره من الرفث والفحش في القول والمراد هنا، ويطلق على الجماع أيضا، ويعني يقصد وهو ليس بمراد هنا، لأن الصائم الأصل فيه أنه لا يجامع. وكانت زكاة طبعا وإلا بطل صيامه، وكانت زكاة الفطر طهرة للصائم مما ذكر لأن الحسنات يذهبن السيئات. الثانية فائدة تتعلق بالإيش؟ بالمجتمع، وهي قوله طعمة للمساكين، وطعمة بضم الطاء وسكون العين هو الطعام الذي يؤكل. لهذا إشاعة أن فعل تأتي بمعنى اسم المفعول، فإن فتحت عينه الحرف الثاني صار اسم فاعل. فطعمة معناها الآكلون، ومنه ويل لهمزة لكل همزة اللمزة هامز لامز، والحطمة معناها الحاطمة. نعم، فضحك يعني ضاحك، وأما ضحك معناها مضحوك عليه. طيب، قالوا في هذا إشاعة المحبة والفرح بين أفراد المجتمع ولا سيما المساكين وأهل الحاجة. الوجه الثالث، حديث دليل على أن وقت إخراج زكاة الفطر هو ما قبل صلاة العيد، فمن أخرجها فهي زكاة مقبولة يثاب عليها ثوابا كاملا لأنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في قوله وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأما من أداها بعد الصلاة فليست بزكاة فطر وإنما هي صدقة من سائر الصدقات، والله تعالى أعلم. لكن كان كنت أحب لو الشيخ يعني توسع قليلا في ذكر الخلاف في هذه المسألة، وقلت لكم وليت بعضكم ينقل لنا نقلا من الموسوعة الفقهية وكذا، أن عامة أهل العلم على أن هذا لا يبطلها، بل كثير منهم يقولون تأخيره عن الصلاة مكروه فقط وليس حراما، وحتى لو قلنا حرام فإنهم لا يقولون إنها لا تجزي. ثم هل يقضيها إذا فات يومها بناء على أن اليوم كذلك؟ قلت لكم الشيخ الإسلام بناء على مذهبه الذي طرده فيما سبق يقول لا يقضيها، والمذاهب الأربعة وكذا يقولون لا بد أن يقضيها وجوبا، لأنهم كأنهم إما أنهم مالوا إلى أن الزكاة على أن القضاء يجب بالأمر الأول، وهذه مسألة أصولية، هل القضاء بالأمر الأول وما يحتاج إلى أمر جديد يعني، ولا لابد أن يأتي أمر جديد يأمر بالقضاء. فمن رأى أن الأصل أن القضاء يجب بالأمر الأول، كل هذه العبادات يقولون ما يحتاج إلى أمر جديد، هو الأمر الأول نفسه لأنه مركب من أمرين، أداء العبادة وكونها في هذا الوقت، فإذا فات أحدهما وهي كونها في هذا الوقت بقي الآخر وهو أداؤها، فيلزم أداء، ولأن أداءها تعلق بذمته فلا يسقط عنها إلا بدليل. وهذا خلاف طويل لعلنا نذكره في موضع آخر إن تيسر، مثلا فيما يتعلق بالصلاة، خاصة أن الزكاة فيها تعلق بحق الفقراء، فهل زكاة المال تسقط بفواتها؟ طيب، فإن قيل الدليل على سقوطها حديث ابن عباس، قد يقال إنها لا ليست دليلا على سقوطها، وإنما هي مثل قوله فمن لغى عادت جمعته ظهرا، أو فلا جمعة له مثلا أو كذا، وأكثر علماء لا يقولون أن صلاته تبطل، إنما يقولون أجرها يتحول إلى ظهر، وليس المعنى أن الصلاة كأنه أحدث فيها أو ضحك أو كذا، إنما لابد أن يعني يكملها وكذا، ولكن أجرها يتحول إلى أجر صلاة الظهر، فلا يكون، لأن الفرائض أجرها أعظم من الإش من الصدقات. وما قال إنه من أداها بعد الصلاة فيعني معناه أنه مثلا لا يلزم أن يؤديها، أو مثلا أنه لا يجزئه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. بالنسبة لمسألة التراويح، هل أفضل أن يصليها الإنسان مع الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم أنه يعني يكتب له قيام ليلة، أو الأفضل أن يصليها، وهذا مذهب الجمهور، أو الأفضل على كما قال المالكية وغيرهم أن يصليها منفردا؟ فالأفضل هذا رجحه جماعة، وقالوا حديث أصلا أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة سبب وروده وصلاة التراويح، فهي قطعية الدخول في العموم، فهي قطعية خاصة لحافظ القرآن، وبعضهم قال على حسب ما يجد قلبه. وسبحان الله، كنت أقول هذا القول من كيسي ثم وجدت عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال حيث تجد قلبك، والأمر يحتمل البسط أكثر من هذا، لكن ما أستطيع الآن، ما عندي وقت. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.